قال هناك أناس تقرأ القرآن في الحرم ويفتحون المصحف ويقومون بالحديث والسوالف بينهم والمصحف مفتوح بين أيديهم. إذا قرأ القرآن فيجب الإنصات كما قال تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا إذا لم يكن هناك مشقة على السامع في الإنصات. وقد تكون القراءة مثلا في سوق فلا يجب السكوت لأجل ما يسمع من القارئ مثلا، لأن الناس بحاجة هنا إلى أن يقوموا بأعمالهم من البيع والشراء والكلام والمبادلة بالكلام في أمورهم التي يحتاجون إليها من البيع والشراء، والمسلم لا يجوز له أن يعرض المسلمين للحرج. وأما مثلا الكلام في المسجد فإن في مثل هذا يجب الإنصات، أو أن يتحول من يريد الكلام إلى مكان آخر لئلا يشوش على القارئ. وكذلك أيضا بالنسبة للقارئ ينبغي له أن يقرأ على قدر ما يسمع نفسه لئلا يشوش على القارئين الآخرين في صلاة، أو يشوش على المصلين أو الداخلين إلى المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعهم ترتفع أصواتهم بالقرآن فقال: لا يجهر بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. ومثلا إذا كان أناس يقرؤون القرآن ثم عرض لهم كلام فاسترسلوا مع الكلام والمصاحب مفتوحة فهذا لا ينبغي أن يسترسلوا في الكلام وأن يتركوا المصاحب بين أيديهم مفتوحة، فإما أن يقرأوا كما كانوا وإما أن يرفعوا المصاحب. والكلام في المسجد الكلام المباح في المسجد يجوز ذلك، يجوز هذا في الأمور المباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أصحابه يتحدثون في المسجد ويكلم بعضهم بعضا ويتحدث بعضهم إلى بعض، وقد كان أهل الصفة مبيتهم ومنزلهم ومأواهم في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنهم كانوا يتحدثون بينهم، لكن كان الحديث هو حديث مباح. قال: رجل قتل آخر خطأ بسيارته وعفى أولياء القتيل عنه، فهل عليه شيء آخر؟ عليه عتق رقبة كما ذكر الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا، ويقول تبارك وتعالى: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فعليه الدية وعليه الصيام. فإذا عفى الأولياء عن الدية بقي عليه الصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ولا يجزئ في كفارة القتل الخطأ، لا يجزئ فيها الإطعام. قال: ما حكم حلق اللحية مع العلم أن العمل يجبرني على ذلك؟ حلق اللحية هذا من المجمع على تحريمه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى وأرخوا اللحى. وهذا هو قول أهل العلم، ولا يجوز حلقها ولا أخذ شيء منها. وأما قول السائل العمل يجبرني، فليس هناك رخصة في حلقها لأجل العمل. قال علي الصوم 15 يوما من شهر رمضان الماضي، ومنعني الطبيب من الصوم وقضاء الأيام التي علي، فماذا أفعل وقد يدخل علي رمضان القادم؟ صيام شهر رمضان فرض، ويجوز الإفطار لمرض أو لسفر، والأعذار للفطر معلومة. إذا منعه الطبيب من الصوم وقضاء الأيام التي عليه مدة بقاء المرض عليه، فله أن يفطر، ولا يلزمه القضاء يعني فورا، وإنما إذا شفاه الله يقضيه. فإن شفاه الله عز وجل قبل رمضان آخر فيقضي ولا إطعام عليه، وإن تأخر القضاء مثلا إلى بعد رمضان آخر، يعني دار رمضان الآخر وهو لم يقضي، فيقضي ويطعم مع كل يوم مسكينا. قال وهل في العسل زكاة وما مقدارها؟ يعني هذا من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، فالأحوط أن يزكي العسل إذا يعني من كل عشر قرب فيها العشر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر بذلك. قال ما حكم من قسم تركته بحياته بين أولاده وبناته ولكنه سلم الأولاد نصيبهم ولم يفعل ذلك للبنات؟ ينبغي ويجب عليه أنه إذا قسم تركته بين أولاده أن يقسمها على كتاب الله، وأن يسلم للأبناء وللبنات ذلك بأيديهم. وأما إذا سلم الأبناء ولم يسلم للبنات فذلك مخالف للنصوص الشرعية، والأفضل له أنه يتركهم يقتسمون ماله على كتاب الله. وإذا أراد أن يعطيه من ماله شيئا يعني قبل موته فيعطيهم، ولا يفاضل بينهم في العطية، بل يسوي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال هناك في بعض البلاد العربية تقام صلاة للظهر بعد صلاة الجمعة، ما حكم هذه الصلاة وحكم من يؤديها؟ هذه من البدع، يعني أن تقام صلاة الجمعة في المسجد ثم تؤدى ثم يصلى الظهر. وهذا وإن قال به بعض أهل العلم لأن الجمعة عنده واحدة في المدينة أو في البلد، ولكن هذا في الحقيقة خلاف السنة. فإذا أقيمت صلاة الجمعة في قرية أو في مدينة مثلا وتعددت فيها الجمعة فإنه لا ظهر بعد إقامة صلاة الجمعة، بل صلاة الجمعة هي الفرض، والإتيان بالظهر بعد صلاة الجمعة من البدع. قال هل يجوز تغيير النية من صلاة النفل مثلا صلاة الضحى إلى سنة الظهر؟ ويجوز تغيير النية من نفل إلى نفل، ويجوز تغيير النية مثلا من فرض موسع إلى نفل، ولكن تغيير النية مثلا من فرض إلى فرض هذا لا يجوز. نعم. قال هل يجزي أذان المذياع لصلاتنا مع أن المؤذن قد مات؟ لا يجزي الأذان من الميت لمسجد من المساجد، لا يقام ولا يصلى بهذا الأذان، لأن الأذان هو من شعائر الإسلام وهو فرض كفاية لأهل البلد، والمسجد كذلك يستحب للمنفرد أن يؤذن، وكذلك لمن كان في بادية أو سفر، يجب عليه يعني يستحب له أن يؤذن وأن يرفع صوته بالأذان، لكن مثلا أن يؤذن مثلا أن يكتفى بأذان ميت ويفتح هذا الأذان في المذياع أو الميكروفون مثلا ويؤذن بدلا من أن يؤذن أحد المصلين أو أن يؤذن الإمام المؤذن الراتب، هذا لا يجزي ولا يجوز ذلك، بل كل صلاة لمسجد من المساجد يؤذن بعض أهل الحي لهذا المسجد، لأن الأذان من شعائر الإسلام، والأذان المعتبر هو الأذان بعد دخول الوقت من مسلم مكلف يقوم بذلك. يقول: زوجتي امرأة كفيفة ومقطوعة اليدين والرجلين، هل يجوز لابنها أن يحج عنها؟ إذا كانت عاجزة لا تستطيع يشق عليها السفر ولا تستطيع مثلا أن تركب وأن تتنقل، يشق يجوز أن لابنها أن يحج عنها وأن ينوي عنها الحج وكذلك العمرة. يقول: هناك من يوسوس في أمر النية وتكون عقبة بالنسبة له، فقد يشرع الإمام بالفاتحة وهو لم يكبر لشكه في النية، فهل من كلمة حفظكم الله هل يلزم أن تكون النية مصاحبة للعمل من أوله إلى آخره؟ هنا اشتراط التلفظ بالنية لا دليل عليه، اشتراط التلفظ يعني أن يأتي المصلي ويقول نويت أن يعني باللفظ نويت أن أصلي العشاء، ثم يعالج نفسه في النية ويقول نويت أن أصلي، ثم يكبر ثم يقطع التكبير، هذا من الوسوسة، ويجب عليه أن يبتعد عن ذلك. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام التلفظ بالنية، ولا أمر أصحابه بالتلفظ بالنية للصلاة من الصلوات، وكانوا حريصين على نقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وسنته، ولم ينقل عنهم التلفظ بالنية للصلوات، وإنما جاء التلفظ بالنية في الحج: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك حجا وعمرة، في الحج فقط. والنية أصلها في القلب، أصل النية في القلب، وهو العزم والقصد من هذا العمل والإرادة التي تبعث على العمل، فهذه النية في القلب محلها القلب ولا يتلفظ بها باللسان، وهذا أيضا التلفظ بها يؤذي السامع، يؤذي المصلي المجاور، وكذلك أيضا يدخل الوسوسة على هذا المتكلم وعلى هذا المصلي. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد التسليم من الصلاة والالتزام بعد ذلك؟ يعني رفع اليدين فهمت منه بعد التسليم أنه يسلم ثم على ثم بعد ذلك مباشرة يرفع يديه بالدعاء، فهذا من البدع، والسنة بعد السلام أن يأتي بالأذكار الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها تجبر الصلاة، ورد فيها فضل عظيم: معقبات لا يخيب قائلهن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثلاث مرات، ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا هو السنة. وفي صلاة المغرب وصلاة الفجر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات 10 مرات. فهذا ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وما والآيات أيضا بعض ما ورد في ذلك. هذا هو السنة. وأما أن يرفع يديه للدعاء فهذا من البدع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. قال ما حكم التسبيح بالمسبحة وهل هي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ التسبيح المقيد الذي يكون بعد الصلوات يسبح بيده ولا يسبح بالمسبحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهن مستنطقات، يعني يسبح بيده كفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويعقد بيده. وأما في خارج الصلاة فلا يجوز أن يجعل المسبحة شعارا، يعني أن يحملها وأن يسبح بها وهو في الطريق، أن يحضرها المجالس، أن يكون له مثلا أن يكون لطائفة من الطوائف مسبحة مميزة بفصوصها وبحجم خرزاتها. هذا كله من البدع، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. لكن لو كان له مسبحة يريد مثلا أن يسبح قبل أن ينام مثلا بمسبحة ليضبط التسبيح، ولئلا مثلا لأنه يشق عليه ضبطه، أو يريد أن يسبح مثلا تسبيحا معينا مما ورد مثل لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة ولا يضبطه إلا بالمسبحة، يسبح مثلا في بيته أو يسبح في سيارته بذلك، أو لا بأس، لا بأس بهذا أن يسبح، لكن لا يصح ولا ينبغي أن يجعل المسبحة شعارا، يعني يظهره في السوق، يظهره مثلا في المجالس، يظهره ويحملها في كل مكان، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. لكن لو سبح بها في بيته ليضبط بها العدد فلا بأس بهذا، لا بأس بذلك، والنصوص ظاهرها يدل على ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل شر يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم وذريته. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين، وثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.